والتكبيرات عند الخفض والرفع. التكبيرات عند الخفض والرفع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده، وقل ربنا ولك الحمد. الصوم هذه واجبات كما عند الحنابلة، والشافعي يرى أنها مستحبات، الصوم أنها واجبات. لا بد من سبحان ربي الأعلى مرة في السجود، سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، ربنا ولك الحمد مرة، سمع الله لمن حمده مرة، وهكذا تكبيرات. نعم أحسن الله إليك. وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، هذا كله واجب، والشافعي يرى أنه مستحب. نعم أحسن عليك. والتسبيح في الركوع والسجود، نعم هذا كله السنة. قول سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، نعم سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، هذا قل واجب من الواجبات، إذا تركه يجبره سهوا سجد السهو. وعند الشافعية عند الجمهور مستحب، تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، قل ربنا ولك الحمد، كلها سنة عند الجمهور. عند الحنابلة واجب، النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه، وصلوا كما رأيتم أصلي، فتكون واجب من الواجبات. رب اغفر لي مرة، سبحان ربي العظيم مرة، سبحان ربي الأعلى مرة، ربنا لك الحمد مرة، واجب. نعم الشافعية يرون أنه إيش من السنن، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، هذا ما ذهب إلى الجمهور. نعم أحسن الله إليك. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. نعم هذا كله مستحبات، يشير بها متشهدا. قال عفى الله عنك، ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس نعم يبسط اليسرى ويقبض اليمنى. هذا يقبض هكذا ثلاثة منها ويشير بالسبابة، كل هذا مستحب. نعم أحسن عليك. إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. نعم صوبا المسبحة، مسبحة السبابة، سمى السبابة يسب بها، سمى مسبحة يسبح بها، يشير بها هكذا تكون منصوبة إشارة إلى التوحيد، ويحركها عند ذكر الله قليلا. نعم ها جاء في بعض الحديث أن يحركها قليلا عند ذكر الله، جاء في أحاديث. نعم ها هل ذكر الله عند الدعاء اللهم؟ لا هو هي مرفوعة، هي لازم مرفوعة إشارة الوحدانية. نعم إذا عند الدعاء اللهم يحركها يدعو فعلا وما يعذبك من عذاب جهنم. نعم قال عفى عنك، ويستحب أن يميلها قليلا عند رفعها، وفيه حديث يعني يميلها قليلا ما يجعلها متصفة. نعم وفيه حديث رواه ابن حبان وصححه، قال عفى عنك ولا يحركها لعدم وروده، وقيل يستحب تحريكها. هذا هو الصواب، ولا يحرك لعدم وروده، هذا كلمة متناقضتان، كيف لعدم وروده ثم يقول وقيل يستحب، يستحب لوروده ولا يحركها لعدم وروده، بل هو وارد تحريكها. نعم عفلنك. قال وفي استحباب تحريكها فيهما حديثان صحيحان قاله البيهقي. عفلنك. والافتراش في جميع الجلسات سنة، الافتراش في جميع الجلسات للشافعي، والصون الافتراش في التشهد الذي لا يعقبه سلام، أما التشهد الذي يعقبه سلام فإنه يتورك إلا إذا كانت الصلاة الثنائية ما فيها تورك، لكن الصلاة التي فيها تشهدان التشهد الأخير فيه تورك والأول فيه افتراش. نعم عفوا عنك. والتورك في الجلسة الأخيرة. نعم هو الجلسة وأن يخرج الرجل اليسرى عن يمينه ويجلس على اليسرى. نعم أفلانك. والتسليمة الثانية. التسليمة الثانية من المستحبات، وعند الحنابلة من الواجبات. نعم أو من الأركان. نعم ما. هذا فيه تفصيل في إيش. نعم فيه ثلاث أقوال، قيل ركن وقيل واجب وقيل مستحب، معتمد على الحنابلة أنها ركن، وقول أنها واجب قول قوي. نعم لا ما ليست كالصلاة، بس اللهم صل على محمد هذا الواجب، والباقي سنة، لقى اللهم صل على محمد عدى الركن. ايه مسألة الأدلة، هو بحث الأدلة أو المناقشات هذا في الشرح الآن تكلم عليها عندك، مش بعدها كمل شو. قال عفى الله عنك. فصل. والمرأة تخالف الرجل بارك الله